تهرب اضرب اضرب تسلم ايدك يلي بتضرب اضرب اضرب خلي الصهيونية تهرب اضرب اضرب تسلم ايدك يلي بتضرب ازرع في الصهيوني الخوف صواريخك خلينا نشوف تقهرهم تكسى وتكسرهم ما تصد النار الا النار يحميك رب ان شاء الله يبارك فيك وادحرهم او فيها اكبرهم غسل عزة ما ترضى العار اضرب خلي الصهيونية تهرب اضرب اضرب تسلم ايدك يلي بتضرب اضرب اضرب اضرب خلي الصهيونية تهرب اضرب اضرب اضرب اضرب تسلم ايدك يلي بتضرب Thank you.